فيقول الحطية: ألا حبذا هند وأرض بها هند، وهند أتى من دونها النأي والبعد. النأي والبعد بمعنى واحد مهما قال من قال في الفرق بينهما، لكن ما النأي؟ النأي قلنا بمعنى البعد، لكنه يأتي على معنى أوسع. النجم إذا مال إلى الغروب يسمى نو، ولذلك يقال في الأمطار المتعلقة بالنجوم وقد جعلها الله سببا لذلك يقال نوء المطر، نوء المطر. وفي الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أمطروا ذات ليلة، فأصبح بعضهم وكثير منهم يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، وقال آخرون: مطرنا بنوء كذا، أسندوه إلى السبب. فأصبح هناك شاكر وهناك كافر، أي كافر نعمة. فمن كان قال مطرنا بفضل الله ورحمته عد شاكر نعمة، ومن قال مطرنا بنوء كذا عد كافر نعمة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم فلم يعودوا لمثل هذا القول بعد. فالأنواء يراد بها الأمطار. يقول شوقي رحمه الله في همزيته: يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء. فالأنواء الأمطار الغزيرة المثقلة. ولذلك الفعل ناء يدور حول الثقل. أنت تقرأ في القرآن عن خزائن قارون، الله عز وجل يقول: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. تثقل على العصبة أولي القوة، على الجمع من الرجال. فالنأي والنوء والفعل ناء كلها يدور حول البعد، حول الثقل، حول الأشياء التي يصعب حملها. فلما يكون المطر غزيرا يقال له نو، أو يقال لها جملة النجوم أنواع.